أنا وأنا داخل على الاستوديو لقيت أبا العلاء شيخ محمد يعقوب حفظه الله، فوقفت معه دقيقة فسألته عن أي شيء كان يتكلم، قال لي عن فالنتينو. طبعا أنا أول مرة أسمع الموضوع يعني. قلت له إيه بقى الموضوع ده؟ قال لي في عيد الحب. قلت له إيه عيد الحب ده؟ قال لي النهاردة عيد الحب. قلت له زي يعني زي شم النسيم كده وعيد الأم والكلام ده؟ قال لي بالضبط. طبعا أنا يعني آتي من بلدي إلى هنا، ما بدخلش بقى القاهرة ولا الكلام ده هوت ولا أرى. قال لي لا، لن ترى أحمر من هذا اليوم. القاهرة كلها حمراء. فتعجبت، سبحان الله، أيفعل هذا رجل حشي قلبه بمحبة الله؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من الذي يملأ الحدائق الشوارع بأعياد الكافرين؟ مش هم المسلمون الذين يملؤون الحدائق ويملؤون الشوارع وينفقون من الأموال في الشيء الفارغ الذي لا قيمة له، ما يحتاجه كل ذي كبد رطبة؟ في ناس لا يجدون الدواء ولا يجدون الطعام. الناس دول نحن نلقاهم كل يوم بالمئات. هؤلاء الناس، رجل عنده مرض مزمن، رجل عليه دين حيدخل السجن، لا نجد له من المال ما نسد جوعته أو نشتري به حريته، والملايين المهدرة في الدباديب والورود الصناعية والكلام ده هو، فضلا عن المكالمات. احنا هنا في مصر بننفق، ده الكلام ده الإحصائية دي قديمة، أكثر من 12 مليار جنيه مكالمات تليفونية في المحمول، 12 مليار. أنا يعني نما العلمي لم طبعا أستوثق من هذا، لست حريصا على البحث عن هذه الإحصاءات، بيقولوا فيه 17 مليون مشترك في مصر، 17 مليون محمول. دي عبارة عن أموال تايهة في الهوى، إحنا بنعاني ما نعاني، عايزين فلوس عشان نستثمرها على الأرض. لما يكون 12 مليار ولا 20 مليار عملنا بها مصانع، شغلنا بها الشباب، عملنا بها مشروعات، مش كان ممكن نطلع من الأزمة الاقتصادية التي تخنقنا الآن؟ نوع من السفه الكامل في الإنفاق. أهو احنا بنتكلم، أهو الرجل الثالث، الرجل الرابع، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخبط في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ده معظم هؤلاء من هذا الجنس. إنما أهل الديانة يعرفون أنهم إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة سيسأل أربعة أسئلة، سؤالان منهما عن المال. تصور بقى نصف الأسئلة يوم القيامة في هذا اليوم الرهيب الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: تدنو الشمس من رؤوس العباد ويبلغوهم من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، استشفعون بكل شفيع حتى ذهبوا إلى الأنبياء، والأنبياء كل واحد يقول: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. إن الله تبارك وتعالى لم يستوف غضبه في الدنيا، ولو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، إنما يقبل توبة التائب لعموم رحمته وتقدمها على غضبه تبارك وتعالى. وهذا الحديث نص في ذلك: إن الله غاضبني اليوم غضبا لم يغضبه قبل ذلك قط في الدنيا، ولا يغضبه بعد ذلك قط. الأنبياء كلها بيقول نفسي نفسي، أكمل الناس وأول من يدخل الجنة من بني آدم، ونحن نقف عشان نسأل أربعة أسئلة: سؤالان عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقت. يحرم على المسلم أن يشارك غيره غير المسلم من الكافرين في أي عيد من الأعياد، لأن دي مسألة خاضعة أو نابعة من المودة والرحمة. نعم أنا أعدل معهم، نعم أعاملهم بالقسطاس، نعم لا أسرقهم ولا أظلمهم ولا أجور عليهم، نعم، لكن الود والبر إنما يكون لأهل الإيمان فقط فقط. إحنا عايشين الآن في أعظم محنة، كل محجمة دم في أي جنب من جنبات العالم هي دم مسلم. أمن عباد البقر وعباد الشجر وعباد الحجر، وأمن كل من يعبد غير الله من الغارات، واستهدف المسلمون. مناطق الاشتعال في العالم الآن هي بلاد المسلمين فقط، بذلك المسلمين فقط. ده ايه معناه؟ معناه الأمة تلعب وتشارك الذي يغزو ديارها والذي يذل أهلها وينهب ثرواتها، يشاركهم في أعيادهم. والله ما يفعلها عاقل أبدا، ينبغي الرجوع إلى الله. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. مخالفات بتملأ الآن ديار المسلمين، قد استرد السبايا كل منهزم. كل إنسان في الدنيا له سبايا استردها، لم يبق في أسرها إلا سبايانا. ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا ألفا حتى لقد خجلت منا منايانا. هذه المعاناة التي يعني يعانيها المسلمون الآن. أهل العلم يصرخون ليل نهار: يا شعب أفيقوا، يا ناس يا مسلمون أفيقوا، الطوفان قادم، ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرزه، كما قال أبو بكر لعمر، قال: أيها الرجل استمسك بغرزه. الغرز موضع الركاب، تحط رجلك. ربنا عز وجل قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كل الحروب القائمة الآن مش السبب أنها عايزين ياخدوا الثروات والبترول، ده تحصيل حاصل هياخدوه إذا أخذوا البلد. أي بلد من بلاد المسلمين هياخدوا الثروات بتاعتهم، بس مش هو ده الموضوع. الموضوع تغيير الديانة. لذلك سلكوا سبلا كثيرة قبل الغزو العسكري لبلاد المسلمين: الغزو الثقافي وغسل الأدمغة. في ناس عندنا يكتبون الكفر بعينه. واحد نشر لي ديوان شعر، كاتب لي في المقدمة: يا ربنا ليه رحمتك ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش، هذا منشور عندنا، والديوان اسمه مكاشفات شخصية، لأي رجل مسؤول يحب الله ورسوله يجيب هذا الإنسان ويحاكمه. مكاشفات شخصية نشر وزارة الثقافة عندنا، ده غير آية جيم برضو نشر وزارة الثقافة عندنا. هات آية جيم من أرشيف في دار الكتب، اقرأ ماذا كتب الكاتب. إن الله ظلم حرف الجيم. في نوع من غسل الأدمغة باسم أي حاجة، اسم المدنية، باسم التحرر، باسم أي حاجة. لما واحد يبقى دماغه مغسول، أنا أخاطبه مش على نفس الموجة بتاعتي خالص. أنا أصرخ في أرض فضاء لا يرتد منها إلي إلا صدى الصوت. لكن هل ينصرون؟ هل يغلبوننا؟ لا. بس أنا بقول للجيل، إن الله عز وجل سينصر دينه بك أو بغيرك، فشرف نفسك وتلبس بزي الجندية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جحود النكران والتولي وغسيل الدماغ. نحن ندعو المسلمين جميعا أن يستمسكوا بالغرز، لا يفارقون قوله تبارك وتعالى، ولا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. أهل العلم هم الأمناء على هذا الدين. إذا قال لك هذا حرام قف، من حق الدين عليك مش من حق العالم عليك. العالم إنما هو مبلغ، إنما من حق الدين إذا قيل لك قف أن تقف ولا تتحرك إلا إذا كان مأذونا لك فيه. نريد أن يأتي اليوم الذي تنشر فيه هذه الأعياد المبتدعة فلا يوجد مسلم في الشارع ولا في الحدائق. هو ده الترجمة الفعلية العملية إذا كنا صادقين مخلصين. العرب أشرف جنس على وجه الأرض بإجماع أهل السنة والجماعة، ليس هناك جنس يساويه. وأنا أقصد الجنس ولا أقصد الأفراد، لأن من العرب قوم لا يستحقون إلا النار. لا أتكلم عن الأفراد، إنما أتكلم عن الجنس. الجنس العربي لا نظير له. عايزين نتعلم كيف ساد هذا الجنس في 10 سنوات، 10 سنوات لا تعد في أعمار الأمم شيئا مذكورا طرفة عين. 10 سنوات، يوم الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة وبدأت تكوين الدولة المسلمة، حتى لحق بالرفيق الأعلى بأبي هو وأمي. 10 سنوات صار لهم دولة. إزاي؟ العرب لهم طبيعة فريدة، جنس كما قلت غريب، فاضل لكنه غريب. أعداؤنا وهم بيدرسوا الجنس العربي، وبقول العربي بالذات ليه؟ لأن المنطقة المشتعلة في العالم هي من النيل إلى الفرات، اللي اليهود عايزين ياخدوه لم يتجاوز النيل، خد الفرات شرق شمال وعايزين ينزل على النيل. ما قالش حاجة في بلاد المغرب لأنه هياخدها تحصيل حاصل، لأن هذه البقعة من النيل إلى الفرات هي البقعة التي استأثرت بكل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الناس. ما فيش نبي أرسل أبدا في بقعة بخلاف هذه. إلا ما يذكر عن آدم عليه السلام أنه نزل على جبل في الهند لما نزل في الجنة، وهذه كلها إسرائيليات باطلة لا تصح. والصحيح أنه نزل في جزيرة العرب. فدي بقعة شريفة. الدنيا كلها لما بتتقاتل عليها ما بتتقاتلش عشان بترول ولا الكلام ده، كل ده تحصيل حاصل وده الأشياء المعلنة. إنما أهل البصر ممن يعرفون تواريخ الأمم السابقة يعرفون أن هذا الصراع صراع ديني، مش صراع معادن والكلام الفارغ اللي بيتكلموا عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى العرب كانوا قوما لا قيمة لهم، يعيشون على هامش الحياة. كان أكبر دولتان، ده أكبر دولتين آنذاك، فارس والروم، والعرب دول شوية حشرات. ابن خلدون من أفضل من رأيته وصف الجنس العربي، قال إنه جنس عنده توحش، أهواؤهم متفرقة قلما تجتمع أهواؤهم، وعنده نوع من التحدي لا يصبر على الضيم ولا الذل، يفضل الموت على حياة الذل، فممكن يصل إلى آخر الرمق في التحدي، ولكنه مع ذلك جنس يتميز بالمروءة والشجاعة والنجدة والنبل والنخوة، فلا يجمعهم إلا الدين فقط. الدين موجود، العرب كلهم هيتجمعوا، لا يستطيع عدو أبدا أن يقاومهم إذا الدين لمهم. أما إذا جنبوا الدين وبدأوا يشتغلوا على الدنيا رجعوا إلى الصفات الأولى، التوحش، الأخلاق الغليظة، تفرق الأهواء، زي ما هو حاصل النهاردة. كل دولة من دول المسلمين وحدها، ما فيش دولة عارفة تنصر الأخرى أبدا. حتى كان زمان في شجب واستنكار وكنا زعلانين كمان، دلوقتي لا شجب ولا استنكار، بقولوا عايز اشجبوا بس، دلوقتي اشجبوا يا جماعة. كان الأول مش زعلانين، عايزين تدخل عملي، عايزين أي حاجة عملية. لا دلوقتي ما عادش لا شجب ولا استنكار، وكل واحد لوحده، كل واحد كم شان في روحه. إيه اللي وصلنا للكلام ده؟ الدين عندنا مظهرية جوفاء مش حقيقي. تشوف العرب وتشوف الغرب، الرجل في الغرب يزني ويقوم يشتغل، يشرب الخمر ويقوم ينتج، العربي يزني يبلط في الخط ما بيصحاش، يفضل نايم على طول لا ينزع عن شهوته أبدا، يشرب الخمر عايز يفضل مسطول على طول. هم أذكى مننا في إيه يعني؟ لا، العرب أمة المواهب العرب، ودي كثير من العقول التي هاجرت عربية. لكن الجنس العربي جنس إذا تلبس بالشهوات فقد يومه وغدا، لكن إذا تمسك بالدين ارتقت مواهبه ووصل إلى عنان السماء. لا خلاص لنا إلا في الدين، أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرن الأول، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم القرن الثاني والقرن الثالث، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. احنا عايزين بقى نرجع المسلمين الى ما كان عليه اهل القرون الثلاثة الاول. هتلاقي الدين جميل وسهل. يعني من المكالمات التي تلقيتها بالألوف كتير من الناس، الناس دي كلها بتقول ايه؟ كلام متفرق لكن معناه واحد، عبر عنه عدة مئات بالألفاظ اللي هقولها. قالوا ان احنا ما كناش نعرف ان الدين جميل كده وان الحياة لها طعم بالدين. يا خسارة على الايام الخوالي التي مضت ولم نكن من الملتزمين. قال احنا اهل العلم مش عايزين يعقدوا الناس في حياته، بس واحد اخذ على المخالفة طول عمره تيجي توقفه على الطريق مش عايز يجي معاك. لا، انصح الناس للناس هم اهل العلم، ليس عندهم غش، وعندهم رغبة حقيقية أن يرجع الناس إلى الدين الحق اللي هو الوسطية مش التمييع. محاكم جماعة النهاردة الوسطية عندهم التمييع، إن ما يبقالكش منهج إن ترضي هذا وذاك وهذا. لا، نحن وحدنا الجهة فاسترحنا، نحن لا نعرف إلا ما كان عليه السلف الأول في كل باب، في التوحيد، في السلوك، في الاعتقاديات، في الفقه، مسائل جزئية، عارفين مواضع الخلاف فيه، وعارفين إن الأئمة اختلفوا في المسائل الجزئية وهي كثيرة، والخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط، بس عارفين متى نعذر ومتى لا نعذر. أي واحد يقرب من الأصول ده ما بنعذروش، نعلمه الأول ونعرف انه غلطان بالدلائل النيرات، وهنحلم عليه وهنبسط الحجه رحمه به، انما اذا رفع عقيرته بعد ذلك وخالف نقف له. انما الفروع كثيره، ومع كثره الفروع في جماعه برضو ماشيين تبع الوسطيه المميعه، هي المفروض لا تسمى وسطيه، انما الوسطيه هي دين الله الحق الذي كان عليه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وورث هذا النفس الزكي الأئمة من التابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين الذين لا يخلو منهم جيل ولا يخلو منهم قبيل. عشان كده يا إخوانا أنا بقوله، كل الأعياد بخلاف عيد الفطر وعيد الأضحى أعياد مبتدعة يحرموا، أنا بقول يحرم بإجماع العلماء، بل أن علماء الحنفية المتأخرون أكثرهم يكفر من يفعل ذلك. وإن كنا لا نقول بمسألة التكفير، يعني يقول اللي يشارك مجرد يشارك سيان كان يعرف ولا ما يعرفش يبقى كافر. وفي كتاب منشور لبعض متأخري الحنفية ألفاظ الكفر عند الحنفية، لو نفذنا ما في هذا الكتاب لن يبقى من المسلمين إلا حفنا قد كده. لكنهم جميعا متفقون على حرمة مشاركة الكفار في أعياده. في أعياد جاية، عيد شم النسيم وعيد الأم وعيد الشجرة وعيد المش عارف إيه وعيد الإيه وعيد الإيه والكلام ده. أنا بقوله يسمعني الملايين من المسلمين يحرموا، ربما النهاردة كون ما عشان مثلا نبهنا الآن أو نبه أناس قبلنا كما علم في هذا اليوم، لا كان المفروض يحصل تنبيه من 3-4 أيام، لأن ممكن يكون هناك أناس لا يعرفون الحكم الشرعي في المسألة وخرجوا النهاردة، خرجوا النهاردة قضوا سحابة النهار وبعد رجعوا بالليل، فيسمع هذا الكلام يقولك أنا ما كنتش أعرف، لو كنت أعرف ما خرجت. أدي إحنا بنقوله، بنقول في أعياد للكافرين قادمة، لا يحل لمسلم بإجماع العلماء أن يشارك المشركين في أعيادهم. والله أسأل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.